بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا قرب انتهاء رمضان المبارك نتكلم على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العبادات في آخر هذا الشهر وفي أول شهر شوال. فنقول إن الله تعالى شرع في آخر هذا الشهر من العبادات ما يلي: أولا، إخراج صدقة الفطر، وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين من ذكر وأنثى وحر وعبد وصغير وكبير، كل من كان مسلما فإن الواجب عليه إخراج هذه الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على جميع المسلمين، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله تعالى أشار إليها في القرآن بقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وسواء كانت الآية الكريمة تشير إليها أم لا، فإن السنة بيّنتها، وبيّن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما صح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها. إذن فهي فرض عين على كل مسلم، الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد. وأما إذا كان الإنسان حملا في بطن أمه فإنه لا يجب إخراج الفطرة عنه، ولكن إن أخرجها عنه بعد أن نفقت فيه الروح فإن ذلك خير وهو حسن، لأن الإنسان بعد مضي 4 أشهر وهو في بطن أمه تنفق فيه الروح فيكون إنسانا، فإذا أخرج عنه الزكاة فقد فعل خيرا، وإن لم يخرج الزكاة عنه فليست بواجبة عليه. ثم أعلم أن الأصل في وجوبها أنها واجبة على الإنسان بنفسه، فهي واجبة على الأب لنفسه، وواجبة على الابن لنفسه، وواجبة على الزوجة لنفسها، وواجبة على كل فرد من أفراد المسلمين. ولكن إذا كان للبيت قيم يقوم بمؤونتهم وأخرجها عنهم فإن هذا لا بأس به، وإلا فالأصل أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان نفسه ولا يتحملها أحد عنه، ولكن إذا أخرجها من يمون أهل البيت عن نفسه وعمن تحت ميانته فإن هذا لا حرج فيه ولا بأس به، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. ثم إن هذه الفريضة لها زمان ولها مكان ولها مقدار ولها نوع. أما زمانها فهو وقت الإفطار من رمضان، يعني عند انتهاء رمضان، ولهذا تسمى شرعا صدقة الفطر من رمضان، ولا يتحقق الفطر من رمضان إلا بغروب آخر يوم منه، وذلك ليلة العيد، عيد الفطر. وعلى هذا فلا يجوز إخراجها قبل هذا الزمن، لا يجوز أن تخرج في أول رمضان، لأنها لا تسمى صدقة دخول رمضان، إنما تسمى صدقة الفطر من رمضان، وهي من إضافة الشيء إلى سببه ووقته معا، كما يقال صلاة الظهر نسبة إلى زوال الشمس، والزوال سبب وشرط. ولهذا لو مات إنسان قد صام أكثر رمضان فإنه لا فطرة عليه، ولو كانت الفطرة تجب في أول الشهر لكان من مات في أثناء الشهر يجب إخراج الفطرة عنه، وليس الأمر كذلك. فدل هذا على أن من رخص من أهل العلم في إخراج صدقة الفطر قبل وقت وجوبها فإن قوله ضعيف، والزكاة إذا أخرجت قبل وقت الوجوب وسببه فإنها تعتبر صدقة من الصدقات، كما أن من أداها بعد صلاة الفطر فإنها صدقة من الصدقات. إذن وقت الوجوب هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ولهذا تسمى هذه الصدقة صدقة الفطر من رمضان. ولكن كان الصحابة رضي الله عنهم كما حكى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما يعطونها الذين يتقبلونها، يعني الذين يأخذونها قبل العيد بيوم أو يومين. وعلى هذا فيجوز إخراج الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز إخراجها في 29 من رمضان وفي 30 منه، وأما قبل ذلك فمن أخرجها فهي صدقة من الصدقات وعليه أن يعيد بدلها، ويكون مأجورا بما أخرجه أولا ومأجورا بما أخرجه ثانيا. ويمتد الإخراج من يومين قبل العيد إلى صلاة العيد، فلا يجوز إخراجها بعد صلاة العيد، ومن أخرها حتى يصلي العيد فإنها لا تقبل منه، لا تقبل على أنها صدقة فطر ولا، ولكن تقبل على أنها صدقة من الصدقات. قال ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبول، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولكن لو كان الإنسان معذورا بحيث علم بالعيد وهو في بر وليس عنده ما يخرجه، أو لم يعلم بالعيد إلا في وقت لم يتمكن من إخراجها قبل الصلاة ثم أخرجها بعد ذلك، أو نسي فلم يخرجها إلا بعد الصلاة، أو كان معتمدا على أن أهله سيخرجونها ولم يخرجوها عنه، ففي هذه الأحوال وشبهها مما يعذر به المرء يجوز أن يخرجها بعد الصلاة وتكون زكاة مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا كان هذا في الصلاة وهي أعظم فرضا من صدقة الفطر فإن صدقة الفطر من باب أولى. هذا وقت وجوبها ووقت إخراجها. أما نوعها، يعني ما الذي يخرج في صدقة الفطر، فإن الذي يخرج شيء واحد فقط وهو الطعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط، 4 أشياء هي الأطعمة السائدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وقت معاوية وكثر البر وانتشر في المدينة وغيرها، قال معاوية رضي الله عنه أرى مدين من هذا، يعني من البر، يعدل صاعا من هذا، يعني من الشعير، فعدل الناس بالصاع إلى نصف صاع، وصاروا يخرجونها من البر نصف صاع. ولكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فخالف اجتهاد معاوية رضي الله عنه. ولا ريب أن الاجتهاد الصواب مع أبي سعيد الخدري، وأنه يجب إخراجها صاعا من طعام، سواء كان ذلك من بر أو من رز أو من تمر أو غير ذلك مما يقتات الناس، ولا تجزئ من غير قوت الناس، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وعلى هذا فلو أخرجها الإنسان من الثياب وقال: أنا سأخرج عن صاع من الرز ثوبا وسروالا وغترة وطاقية، فإن ذلك لا يجزئه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها صاعا من طعام. وكذلك أيضا لو قال: أنا أريد أن أخرجها من القيمة، فأدفع بدل الصاع الذي يساوي 10 أدفع بدله 20، قلنا هذا لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، ولا يجوز لنا أن نتجاوز ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولنا، ولا نعارضه بآرائنا، وإنما علينا القبول والتسليم، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن أخرجها من الدراهم من قيمتها فإنها مردودة عليه، لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا ريب أن من أخرج الدراهم فقد أخرج ما ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا عليه. والدليل على أن القيمة غير معتبرة ولا مجزئة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وكل هذه الأشياء مختلفة القيمة، فلو كان المعتبر القيمة لقال صاعا من بر مثلا أو من شعير أو ما يعادله من التمر والزبيب والأقط، فلما لم يقل هذا علم أنها صاع من الطعام، ولو اختلفت القيمة في أنواع الطعام وأنها لا تجزئ من غيره. وهذا هو القول الحق الذي تدل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة في من عارض ذلك باجتهاده، فإنه لا محل للاجتهاد مع وجود النص. فإذا قال قائل: أنا إذا أعطيتها الفقير طعاما فإنه قد لا ينتفع بها، فالجواب على ذلك أنك إذا أعطيته طعاما من جنس ما يأكل فإنه لا بد أن ينتفع به، ثم على فرض أنه لم ينتفع به فإننا لسنا مسؤولين عن تصرفه، إنما نحن مسؤولون عن تصرفنا نحن الذي فرضه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤديها كما فرضت، سواء كان ذلك من مصلحة الفقير أو ليس من مصلحته، وعلى كل منا أن ينظر ما أمر به فيقوم به. أما مقدارها فإنها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يساوي كيلوين وأربعين غراما بالبر الرزين، أي بالبر الجيد الذي يزن، فإذا اشتريت من البر الجيد الذي يزن كيلوين وأربعين غراما فإن ذلك هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيجزئك في الفطرة. وإذا أخذت من الرز فينظر إذا كان الرز مساويا للبر في الوزن فإنه يكون كيلوين وأربعين غراما، أما إذا كان أثقل من البر فإنه يزاد بمقدار نسبة ثقله، لأن الثقيل يزن ولو كان دون الصاع، فلذلك يجب أن يلاحظ هذا الأمر. هذا هو مقدار الفطرة، ويجوز للإنسان أن يوزع فطرته المتعددة إلى شخص واحد، مثل أن يعطي أهل البيت فطرتهم جماعة من الناس، ويجوز العكس بأن يعطي الإنسان الفطرة الواحدة لعدة فقراء، ولكن في هذه الحال ينبغي أن يخبر الفقير بأنه لا يدري عنها، خوفا من أن يخرجها الفقير عن نفسه وهو لا يدري عنها. والمهم أن الفطرة قدرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقدر من تعطى له، يعني لم يقل مثلا كل صاع لفقير أو كل صاع لعشرة أو لعشرين، وإنما أطلق الواجب وقدره ولم يقدر من يجب له. وعلى هذا فيجوز لك أن تعطي هذه الفطرة جماعة متعددين، أو أن تعطي فطرا كثيرة إلى شخص واحد إذا كان يحتاجها. وأما مكان هذه الفطرة فإن مكانها الأرض التي تغرب عليك شمس آخر يوم من رمضان وأنت فيها، فإذا غربت عليك الشمس آخر يوم من رمضان وأنت في مكة فإنك تدفعها في مكة ولو كنت من غير أهل مكة، لأن هذه الفطرة تجب في هذا الزمن وأنت في هذا الزمن في هذا المكان، فخوطبت بها في هذا المكان فتؤديها في نفس المكان الذي خوطبت بها وأنت فيه، لا سيما وأن مكة شرفها الله أفضل الأماكن وأكثرها أجرا في الأعمال الصالحات، فيجتمع في حقك إذا أديتها هنا في مكة وأنت من غير أهل مكة، يجتمع في حقك أنك أديتها في المكان الذي جاء وقت الوجوب وأنت فيه، وأنك أديتها في مكان يعتبر من أفضل الأماكن. وهكذا أيضا لو أراد أحد أن يسافر في اليوم 29 أو في اليوم 30 من رمضان وأراد أن يخرج فطرته في مكة فلا حرج عليه، لأن وقت الجواز قد دخل وهو قبل العيد بيوم أو يومين. هذا هو ما يتعلق بحكم الفطرة، وهو أحد الأمور المشروعة في ختام هذا الشهر. ومن الأمور المشروعة التكبير، لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإنما أمر الله تعالى بالتكبير لأن الإنسان لما أكمل شهر رمضان صار عالي المرتبة، والتكبير إنما يشرع عند العلو. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم في السفر إذا علوا مرتفعا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا. والإنسان إذا استكمل الشهر فقد علت مرتبته وصار إلى فوق، ولهذا قال الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، فأتى بعلى الدالة على الاستعلاء، فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة فيكبر الله سبحانه وتعالى من غروب ليلة العيد، من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يأتي الإمام لصلاة العيد. وصفة التكبير أن يقول الإنسان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. أو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، فيجعل التكبير ثلاثا. كل ذلك جائز، وينبغي للإنسان أن يكثر من التكبير في هذه الليلة ويرفع صوته به في المساجد وفي البيوت وفي الأسواق. أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بذلك، لأنه لا ينبغي لها أن تجهر بالذكر. ثم هذا التكبير ينبغي أن يكون من كل شخص لنفسه ولا يكون تكبيرا جماعيا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية، فإن هذا لم يرد من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يكبرون للعيد تكبيرا جماعيا وهم ينتظرون صلاة العيد. ولا ريب أن هذا الأمر لو كان خيرا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق منا إليه، فلما لم يفعلوه في عهد نبيهم ولا حفظ عنهم بعد عهد نبيهم دل ذلك على أنه ليس من شريعة الله أن يكبر الناس تكبيرا جماعيا بحيث يكبر واحد ويرفع الناس أصواتهم خلفه، فإن هذا ليس من هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، وكفى بنا وكفى بهم أسوة وقدوة رضوان الله عليهم. ومما يشرع في هذا اليوم يوم العيد أن يأكل الإنسان إذا أصبح قبل أن ينصرف إلى صلاة العيد، قبل أن يخرج من بيته إلى صلاة العيد يأكل تمرات وترا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فيأكل مثلا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 أو 13 حسب ما يشتهي، المهم أن لا تقل عن 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا صلى الله عليه وسلم. إذن فينبغي للإنسان من رجل أو امرأة أن يأكل قبل أن يخرج من بيته إلى صلاة العيد يأكل ثمرات وترا أقلهن 3 وأكثرهن إلى أن تنتهي رغبته، ولكن يقطع ذلك على وتر. ومما يشرع في هذا اليوم أيضا أن يحضر إليه النساء، وليس هناك صلاة يسن للنساء أن يحضرن فيها سوى صلاة العيد، أما بقية الصلوات كالصلوات الخمس وصلاة التراويح وصلاة الكسوف فإن حضورهن إلى المساجد من باب الجائز وليس من باب المشروع إلا في صلاة العيد، فإن المشروع لهن أن يحضرن، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء العواتق وذوات الخدور والحيض أن يشهدن الخير ويخرجن إلى المصلى، إلا أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى فلا يكن في المصلى وإنما يكن خارج مصلى العيد، لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث فيه. قالت أم عطية: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. وفي هذا دليل على أن النساء إذا حضرن إلى مصلى العيد يجب عليهن أن يحضرن متجلببات ومتحجبات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات، فإنهن إذا فعلن ذلك فإنهن مأزورات غير مأجورات، إذا خرجن إلى مصلى العيد متطيبات أو متبرجات أو كاشفات وجوههن فإنهن آثمات غير مأجورات، لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أمر الله به ورسوله من قوله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وفي قول النساء للرسول صلى الله عليه وسلم: إحدانا ليس لها جلباب، دليل على أنهن كان من عادتهن أن لا يخرجن في هذه المناسبات إلا متجلببات، والجلباب للمرأة مثل العباءة عندنا، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا وهي متجلببة غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، حتى لا يحصل منها فتنة ولا يحصل لها أيضا فتنة. وهذا هو الواجب على النساء وعلى من عنده امرأة، أن يتقي الله تعالى فيها وأن يعظها وأن يمنعها إذا أرادت أن تخرج إلى مصلى العيد وهي متبرجة أو متجملة، لأنه هو المسؤول عنها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ولو أن النساء ترك لهن الحبل على الغارب لفسدنا وأفسدنا شبابا كثيرين، ولكن علينا أن نكون قوامين عليهن، كما أمر بذلك الله تعالى في قوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومما يشرع عند الإفطار من رمضان صلاة العيد، التي ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها فرض عين على كل مسلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد أمر بها حتى النساء العواتق وذوات الخدور التي ليس من عادتهن أن يخرجن، فالرجال من باب أولى أن يجب عليهم الحضور. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حضور صلاة العيد فرض عين وليس فرض كفاية، وإنما هو واجب. ومن المؤسف أن بعض الناس تجده في يوم العيد ينام عن صلاة العيد ولا يحضر إليها، أو يتسكع في الأسواق ولا يحضر إليها والعياذ بالله، وهذا حرمان وعليه إثم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى النساء، وما أمر به النساء فيها فهو دليل على أن الرجال من باب أولى، لأن النساء لسن أهلا للاجتماعات، ولكنه لما أمر أن يخرج النساء حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، دل ذلك على أنه من الواجب. هذه الأمور كلها تشرع عند ختام هذا الشهر، مما يدل على أنه شهر عظيم، وأن الله تبارك وتعالى من فيه على عباده، وأنه سبحانه وتعالى أسبغ عليهم به النعم ظاهرة وباطنة في الدنيا والآخرة. فعلينا أيها الإخوة أن نختم هذا الشهر بما هدانا الله إليه من هذه العبادات الجليلة، حتى نكون أمة صادقة في إيمانها قائمة بأمر ربها. وأسأل الله تعالى أن يختم لنا جميعا شهرنا بعفوه وغفرانه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والآن إلى الأسئلة. أحياء ليلة العيد ليس بمشروع. هذا رجل يسأل يقول إنه طلق زوجته طلاقا رجعيا وراجعها قبل انقضاء العدة، ولكنها لم تعلم هي ولا وليها حتى تزوجت آخر بعد انقضاء العدة، ثم ادعى زوجها الأول أنه راجعها وأتى على ذلك بشهود أنه راجعها. فأقول في الجواب على هذا: إن المرجع فيه إلى المحكمة، لأن المسألة الآن ليست بالهينة، فالمرأة قد تزوجت ولا يمكن إبطال نكاح الزوج الثاني بمجرد استفتاء يعرض علينا، لا بد من الوصول إلى المحكمة، والزوج الثاني يتوقف حتى ينتهي الأمر من جانب المحكمة الشرعية. يقول السائل: قلت لصديق لي لم يرد الله هذا الشيء، فقال لي: لا يجوز أن تنفي المشيئة بل انفي الفعل، وقل أراد الله إذا أراد الله أن لا يحصل هذا الشيء، فما رأيه؟ رأينا أنه لا فرق بين الكلمتين، فإن لم يرد الله هذا الشيء وقوله أراد الله أن لا يحصل، ما دامت النية وقتا معينا لم يقع فيه الشيء. فإنك إذا قلت مثلا: لم يرد الله أن يقع هذا الشيء في اليوم 28 من رمضان وهو لم يقع، فهذا كلام صحيح، لأن الله لم لو أراده لوقع. وإذا قلت أراد الله أن لا يحصل هذا الشيء في اليوم 28 من رمضان وانتهى اليوم ولم يحصل فهذا أيضا صحيح. فالمهم أن تكون النية يراد بها شيء معين، نفيت فيه الإرادة أو نفيت فيه وقوع الشيء كله على حد سواء. فإنه إذا مضى الزمن الذي عينته ولم يحصل ما ذكرت فإننا نعلم أن الله لم يرده وأنه لو أراده لحصل. يقول السائل رزقني الله إما في شهر رمضان وماتت بعد 6 أيام من الولادة، فهل يجب فيها التميمة وما هو وقتها والمدة المسموح بها ذبح التميمة؟ المدة التي ينبغي أن يذبح فيها التميمة وهي العقيقة هي اليوم 7 من ولادة الشخص. فإذا ولد في يوم الأحد مثلا تذبح يوم السبت، يعني قبل اليوم الذي ولد فيه بيوم. وإذا ولد يوم الاثنين تذبح يوم الأحد. وإنما كانت الحكمة في اليوم 7، قال ابن القيم رحمه الله في تحفة الموجود، لأنه إذا أتى عليه اليوم 7 فقد أتت عليه أيام الدهر كلها، لأن أيام الدهر كلها 7، فإذا أتى عليه اليوم 7 فقد أتى عليه أيام الدهر، ولهذا شرعت التميمة في اليوم 7. فإن مات قبل اليوم 7 أو خرج من بطن أمه ميتا فإن بعض أهل العلم يقول لا يتمم عنه ولا يعق عنه، لأنه مات قبل وقت مشروعيتها، فهو كالرجل يموت قبل رمضان لا يصام عنه. فكذلك هذا الطفل الذي مات قبل اليوم 7 لا يعق عنه لأنه مات قبل الوقت المحدد للعقيقة. ومن علماء من يقول بل يعق عنه إذا خرج حيا ولو لم يبق إلا يوما واحدا، لأن من فوائد العقيقة أن الإنسان يشفع لوالديه يوم القيامة، والطفل إذا مات بعد نفس الروح فيه فإنه يبعث يوم القيامة ويكون شفيعا لأهله. وإذا احتاط الإنسان وعمل بهذا القول وعق عنه فأرجو أن لا يكون به بأس. ما حكم التبرعات للمجاهدين الأفغان؟ هل هي فرض عين أم مستحبة؟ هي من الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا، ولا أظن أنها تصل إلى درجة فرض العين، وغاية ما هنالك أن تكون فرض كفاية ودفع الزكاة فيه، أي في معاونة الأفغانيين في الجهاد في سبيل الله لا بأس به، لأنهم أحد أصناف الثمانية. رجل يريد أن يستدين فلوس وطلب من شخص وقال له أعطيك سيارة ثم تبيعها وتأخذ الفلوس والسيارة تقسيط عليك. هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة التورق، وقد اختلف العلماء في جوازها، فمنعها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن التورق لا يجوز، وصفته أن يأتي شخص محتاج إلى رجل آخر ويقول مثلا بع علي هذه السيارة التي تساوي 15/20 إلى مدة سنة لأجل أن يأخذها هذا الذي اشتراها ويبيعها وينتفع بفلوسها. فشيخ الإسلام يقول هذا محرم وهو حيلة على الربا. قال تلميذه ابن القيم في أعلام الموقعين قال إن شيخنا كان يراجع في ذلك مرارا فيقول إنها محرمة. ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه ذكر أنها شقيقة الربا أو أصل الربا، وعلى هذا فتكون محرمة. ولكن بعض أهل العلم رخص في ذلك إذا كانت خالية مما يشبه الربا، مثل أن يأتي إليه ويقول أعطني هذه السيارة ب15,000 وهي تساوي 10 إلى سنة أو سنتين، بدون أن يتفق على أن 10 11 أو 15 أو ما أشبه ذلك. لكن المشكل أن بعض الناس الآن صار والعياذ بالله بمنزلة اليهود الذين يتحيلون على محارم الله بأدنى الحيل، فيأتي الفقير إلى هذا الغني ويقول أريد منك 100,000 العشرة 11 أو 12 أو 13 أو ما يتفقان عليه، هكذا يقول أريد منك 100,000 العشر كذا وكذا، ثم يذهب إلى صاحب دكان عنده بضاعة فيشتريها الدائن شراء صوريا ليس حقيقيا، والدليل على ذلك أنه لا يقلب السلعة ولا ينظر فيها ولا يدري هل فيها عيب أم لا، ربما تكون أكياس هيل قد أكلتها السوسة وهم لا يعلمون. بل أعتقد لو أن صاحب الدكان أتى بأكياس من الرمل وأردف بعضها فوق بعض وقال هذه أكياس سكر وباعها على الدائن ثم باع الدائن على المدين لمشت المسألة، لأنهم لا يقلبونها ولا ينظرونها ولا يعلمون ما هي، وإنما قصدهم والعياذ بالله أن يتحيلوا على الربا بهذا البيع الصوري الذي ما قصده البائع ولا الدائن ولا المدين. ولذلك المدين إذا اشتراه من الدائن وكوي بنار ربحه ذهب يبيعه على صاحب الدكان بأنقص من رأس المال، وهذا لا شك أنه حيلة وأنه محرم. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي إذا ذكر هذه الصورة قال إنها محرمة بلا ريب ويسميها الحيلة الثلاثية، وإذا ذكر مسألة التورق التي ذكرناها من قبل قال إن فيها قولين لأهل العلم، فدل هذا على أن هذه المسألة الأخيرة أنه لا خلاف بين العلماء في تحريمها، لأنها حيلة بينة واضحة. وبالله عليكم أسألكم أيما أقرب إلى التحيل على المحرم، هذا البيع الصوري أو ما يفعله اليهود حين حرم الله عليهم شحوم الميتة فجعلوا يذوبونه ثم يبيعونه ويأكلون ثمنه، أيهما أقرب؟ لا شك أن هذه الحيلة التي يفعلها بعض الناس الآن أقرب من تحيل اليهود على محارم الله، فيقع هؤلاء فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإني لا أقول إن هذه الحيلة أقبح مما يصنعه أصحاب البنوك الذين يعطون دراهم صريحة بربح صريح، يعطون 1,000 ب1,100 مثلا، هذا ربا صريح واضح ومحرم وفاعله ملعون، ولكن فاعله تجد عنده انكسارا وخجلا من ربه ومحاولة للتوبة، لكن أولئك المتحيلون والعياذ بالله يفعلون ذلك على أنه أمر مباح، فيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يريدون أن يخدعوا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم، وأنت أيها الدائن تعلم، والمدين يعلم، وصاحب الدكان يعلم أن هذا البيع ليس مقصودا، ولذلك تجد هذه الأكياس من الهيل أو الرز أو رباط الخام أو غيره تجدها تبقى عند صاحب الدكان سنوات ويبيعها في اليوم الواحد، بل في الفترة الواحدة من اليوم يبيعها عدة مرات، لأنه لا يريد لأنها لا تباع بيعا حقيقيا، وهذا أمره خطير والعياذ بالله، قد يكون بأسبابه شرور كثيرة وفتن عظيمة يضعها الله تبارك وتعالى في عباده من هذه الأمور المحرمة التي يتحيلون بها على محارم الله. يقول السائل: لدي اقتراح، هو لو أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضع عند كل باب من موظفي باب من أبواب الحرم موظفا من موظفيها، أو أن البوابين يكلفوا بمنع النساء السافرات المتبرجات من الدخول بالحرم بالتي هي أحسن، ويعلمونهن حكم ذلك ولا يأذنون إلا للمتحجبات، لكان هذا أحسن وأقوم. هذا الاقتراح نوافق المقترح عليه ونرى أنه خير وأقوم، وقد سمعت بعد المغرب رجلا يخاطب من هنا من المسؤولين ويقولون إننا قد وضعنا من بهم الكفاية ولكن الخرق أوسع من الرقعة، وأن الأمر يفلت من أيدينا لكثرة العالم. وعلى كل حال فهذا الاقتراح جيد وحسن، وإذا عومل الناس بالتي هي أحسن فإنه سوف يحصل بذلك خير كثير إن شاء الله. ما حكم من صدق السحرة، وما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ من صدق السحرة فيما يقولون من أمور الغيب فإنه كافر، لأن ذلك تكذيب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لو قال لك الساحر إنه سيكون عليك كذا وكذا فهذا كذب، يجب أن تكذبه، فإن لم تكذبه كنت كافرا بقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كذلك أيضا لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الساحر ليسحر له، فإن ذلك مما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من هذه الأمة من سحر أو سحر له، لأن السحر على القول الراجح مخرج عن الملة. قال الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وليس أحد له ليس له في الآخرة من خلاق إلا الكافر، لأن المراد بالخلاق النصيب، ولا أحد لا يكون له نصيب من الآخرة إلا من هو كافر والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن يأتي إلى الساحر الذي وصل إلى الكفر، بل عليه أن يرفع أمره إلى المسؤولين ليقيم عليه حدود الله سبحانه وتعالى. وأما الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية، فتوحيد الربوبية يتعلق بأفعال الله، بمعنى أن توحد الله بأنه الرب وحده المالك المدبر لجميع الأمور، وأنه الخالق وحده والرازق وحده المحيي المميت، إلى غير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى. وأما توحيد الألوهية فمعناه أن تفرد الله تعالى بالعبادة، فلا تعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولهذا سمي توحيد الألوهية ويسمى أيضا توحيد العبادة. هل لسجود التلاوة في غير الصلاة تكبير وتسليم؟ سجود التلاوة إن كان في الصلاة فله تكبير في أوله وتكبير إذا قام منه، فيكبر الإنسان لسجود التلاوة إذا سجد ويكبر إذا رفع، وذلك لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع، وهذا يشمل سجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة في الصلاة. فإذا لم يستثنوا سجود التلاوة علم منه أنه داخل في ذلك، وأن الإنسان الذي يقرأ آية السجدة وهو يصلي فإنه لنساء المديونين، إن كان هذا المدين لا يقوم بكفايتهن

أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض أو قال المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفيه. هذا هو حديث أسماء. وأما حديث الخطعمية فإنها امرأة من خثعم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها. هذا هو حديث الخطعمية. وقد احتج بهما من يرى جواز كشف الوجه واليدين للمرأة، والحقيقة أنه لا حجة فيهما. أما الأول فلأنه غير صحيح، وأما الثاني فلأنه غير صريح، وما كان كذلك فإنه لا يعارض به الأدلة الدالة على وجوب ستر المرأة لوجهها. فهنا نقول: أما حديث أسماء فإنه حديث ضعيف، قد بين ضعفه من خرجه وهو أبو داود، حيث قال بعد سياقه: خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وهو الذي رواه عنها. وعلى هذا فيكون الحديث منقطعا، والحديث المنقطع عند علماء الحديث من قسم الضعيف، فلا يقبل حتى يعلم الواسطة الذي بين خالد بن دريك وعائشة. ومن هذا الواسطة؟ هل هو ثقة أو غير ثقة؟ ثم إن في من بعد خالد بن دريك فيه رواة ضعفاء ومجاهيل، وعلى هذا فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وأما حديث الخذعمية فليس بصريح، فإنه من الجائز أن يكون نظر الفضل بن عباس ليس إلى وجهها بل إلى جسمها وبدنها وهيئتها. ولا شك أن بعض النساء يكون في نفس جسمها وبدنها فتنة لمن نظر إليها، فقد يكون هذا هو محل الفتنة، ولهذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها. وقد ذكر ابن حجر والنووي رحمهم الله، مع أنهما شافعيان، ذكر أن حديث الخثعمية يدل على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة، وقال إن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل عن النظر إليها، ولو كان النظر إلى وجوه النساء جائزا ما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها. ثم إننا نقول: هذه المرأة الخثعمية كانت محرمة فيما يظهر، وإذا كانت محرمة فإن المشروع للنساء كشف وجوههن في الإحرام، فهذه المرأة كشفت وجهها للإحرام. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية وجواز الخلوة بها، وعلى هذا فيكون كشف الوجه أمام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة جائزا وليس بمحرم. والمهم أن حديث الخثعمية صحيح، لكنه فيه احتمال، وقد قال أهل العلم فيما يستدلون به: إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. يقول السائل: أن والده يشرب الخمر والله أعلم بصيامه، فهل يجب علي تركه؟ لا، أن أباه لا يصلي ويشرب الخمر والله أعلم بصيامه، فهل يجب علي تركه؟ إذا كان والدك بهذه المثابة لا يصلي ويشرب الخمر والله أعلم بصيامه، فإنه كافر والعياذ بالله، حتى لو صام فإن صيامه مردود عليه، لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كان هذا في النفقة لا تقبل مع أن نفعها متعد للغير، فما بالك بغيرها من العبادات التي لا يتعدى نفعها، فإن ردها على الكافر من باب أولى. ويجوز لك أن تدع هذا الوالد لأنه مرتد والعياذ بالله، ولكني أقول إذا تركته فأحسن إليه ولا تنسى صحبتهما خيرا في الدنيا، صحبته خيرا في الدنيا، وأسقي إليه النصيحة ولعل الله تعالى أن يهديه. يقول السائل: إذا تزوج رجل بنصرانية ونيته أن يدعوها إلى الإسلام فأسلمت بعد مدة، فما حكم ذلك؟ نكاح النصرانية جائز سواء كان بنية أن يدعوها الإنسان إلى الإسلام أو بغير هذه النية، بقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا هن الحرائر، وهن من أهل الكتاب يهوديات أو نصرانيات. وهذه الآية في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه ليس في سورة المائدة شيء منسوخ، وأن ما فيها فهو محكم وناسق لما يعارضه من قبل. وهذه السورة نفسها قال الله تعالى فيها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكفرهم مع أنه قال في أولها إن نساءهم حلال للمسلمين. وعلى هذا فيجوز للرجل أن يتزوج اليهودية أو النصرانية سواء بنية دعوتها إلى الإسلام أو لا، ولكنه إذا نوى دعوتها إلى الإسلام كان هذا أكمل وأطيب، فإذا أسلمت كان في الحقيقة سببا صالحا لها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه في خيبر، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول السائل: إذا كان عندي زوار فهل يجزي أن أصلي جماعة في البيت؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة جماعة في البيت محرمة إلا من عذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي في غير المسجد أحيانا إذا حبزته الصلاة في بيت أحد من أصحابه أو مكانه. وأما إذا كان لغير عذر فإنه لا يجوز أن يصلي الإنسان إلا في المسجد، لأن المساجد إنما بنيت لإقامة صلاة الجماعة فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا أن يصلوا جماعة في بيوتهم، مع أنه قال إلى قوم لا يشهدون الجماعة. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب على الإنسان أن يصلي صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين. يقول السائل: أنا رجل متزوج ولي في الغربة مدة 3 سنوات ولي 4 أولاد، ولم أذهب إلى زوجتي في هذه المدة، فما الحكم؟ تغيبك عن الزوجة إذا كنت واثقا منها في مكانها فإن الحق لها، فإذا سمحت لك بذلك فلا حرج عليك في هذا، ويكون الحق لها. أما إن طالبتك بهذا الأمر فإنه يجب عليك أن تؤديها حقها بقدر ما تستطيع. ولعلنا نقتصر على هذا القدر من الأسئلة، لأنه قد وكل إلينا صلاة التهجد، فنرجوكم أن تسمحوا لي بقية هذه المدة. نقل الزكاة يعني أنا ما أفردهم، هل يجوز نقل الزكاة يا شيخ؟ هل يجوز نقل الزكاة؟ الآن ما بقي إلا ساعة إلا ربع، عندنا صلاة تهجد أبصر البيت وأستريح قليلا.